أدي التربية فجزاك الله خير. رأيي الذي أتيت به قديما وحديثا ولا أزال عليه ولن أزال عليه بإذنه تعالى أنه لا يجوز للشاب المسلم أن يسافر إلى بلاد الكفر والفسق والفجور ليتعلم علما غير مفروض عليه فرضا عينيا إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان أو توفر فيه إحصانان: أن يكون محصنا متزوجا وأن يكون محصنا بالأخلاق الإسلامية من جهة، وأن يكون أيضا محصنا متزوجا بامرأة مسلمة تمنعه أن تجد به القدم لكثرة الفجور الذي يوجد في تلك البلاد. أقول مع المؤذن: الله أكبر الله أكبر. هل كل أصحاب المسجد أصبحت كان كانت في هذا المعنى؟ أعوذ بالله، لكن هنا قامت الأدلة التي ذكرنا لكم بعضها على أن رفع الصوت في أوراق التصوير، ولذلك الوجود مثل هذا المسجد نعم القدر كان هنا أو الإسلام كان بقاعدة غير القاعدة المعروفة، كانوا في الله هكذا فهو شر مستمر. لكن لما جاءت تلك الاحاديث التي تناسي عرفت الشرط التقليد قلت لك ان شاء الله ان نستاذي هذا كان من اجل التعليم. وان قال قائل ان هذه الاحاديث جاءت في انها رفع الصوت هذه عامه، وان هذه خاصه في رفع الصوت بالذكر بعد الصلاه، اما الاحاديث التي ذكرت من اجل ليست في الصلاه. ما دام في ايذاء لا يعقل ان يكون في ايذاء مخصوص. وان قال طيب والإذاء ينتفي إذا الجميع رفع الصوت، يعني إذا أنا وأنت وأنت وأنت رفعنا أصواتنا انتفى الإذاء ويقال، يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أليس هذه العلة كانت معروفة عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا خيال. أنت ترفع صوتك لماذا؟ للذكر الذي أسمعتني إياه، وأنا أرفع صوتي بقراءة آية الكرسي، ما يصير تفليش بعضنا على بعض؟ نجد موضع في صلاة العيدين ما فيه تشويش. هناك في صلاة العيدين الورد والذكر موحد، وهنا متنوع، وأنت تشعر وأن المسألة مختلفة تماما، ولذلك تلوث الدور نجعي. أنا بقول لك أنت تقرأ التكبيرات وأنا أقرأ آية الكرسي، وأنا أرفع صوتي بآية الكرسي وأنت ترفع صوتك في التكبير، ما تشوش علي ولا أشوش عليك. وأنا أريدك وأنت تريدين البلاء عني. وما كان العهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو قال لم يكن هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقره، يعني لم يكن النبي فقط ولا يرفع صوته في مصلي وهو التعليم بالنسبة للنبي، لكن رفع الصوت بالنسبة للصحابة أين تكون علة التعليم؟ يعني ابن عباس لا يمكن أن كان في آخر الصفوف الصغير يسمع فقط تكبير النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يظهر للرسول هل تعلمه أم لا. ويبين لك هذا سؤال غريب علي الأمس القريب: المجوز للقرآن والمعلم للقرآن للجنس اللطيف، عرفت ايه؟ الجنس اللطيف ما تعرفه؟ النساء. هل يجوز لهذا المعلم ان يسمع قراءة المرأة ليتبين اصابت او تعلمت ام لا؟ اجبته بانه لا، وليس هنا المقصود، لكن المقصود أن لماذا يسأل هذا المعلم ليتبين هل الفتاة أو تلك الفتوات ارتخصنا من الدرس وأحسننا حفظه أم لا؟ ربيه؟ ذلك مناسب لأمر واحد تماما. في حديث آخر تدل به يا شيخ يعني الهل الفرنس عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما كان يقول في جبر كل صلاة في كل من هذا كان المهل من جبنه أي أنا عارف نعم كل من باب واحد وانت لابد عندك معرفة لقاعدة أصولية فكرة إذا تعالى بحديثان أحدنا من فعله عليه الصلاة والسلام والآخر من قوله ولم يمكن التوفيق بينهما ما يرجع في النظام القول أم الفعل نحن في واقعنا الآن تطبق هذه القاعدة قلنا لا تستعجلن عليها قلنا في قاعدة أخرى يتعارض الحاضر والمبيح ماذا يقدم؟ الحاضر هنا ما هو الحاضر الذي معك ولا الذي معي؟ الذي معك خير والذي معك ما هو؟ مبيح إذن اللي معي مرجح هذا الذي معك من ناحيتين أن معي القول وهو مقدم على المفاد ومعي الحذر وهو مقدم على المبيح فلا إشكال في هذا ولذلك العلماء تجدهم لهم مدارج دقيقة لما بقول إمام الشافعي ومن أفقه العلم الأربعة قبل عن غيرهم أن هذا كان لوقت التعليم لماذا يؤول هذا التعليم؟ لأنه يجب هذه الأساطين القولية المانعة من التصريف ويقدم القول على الفعل ويقدم الحاضر على المبيع هذا أمر واضح جدا لولا العادة هلا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قضية الشيخ ماذا تقول في قضية الاستفتاء في حال الأكل في التوضيح جزاك الله خيرا الاستفتاء؟ نعم الأكل هناك حديثا في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني سآكل متكئا إني لآكل متكئا فسر الاتكاء في هذا الحديث بتفسيرين اثنين الأول وهو الأشهر عند الشراح وعلماء غريب اللغة مثل الحديث كابن أثير وغيره بالتربع أن يجلس الآكل والطاعم متربعا هذا هو القول الأول والقول الثاني الاتكاء هو على اليد اليمنى أو اليسرى كما جاء في حديث الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام أكبر الكبائر الإخلاق بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وشهادة الزور وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها حتى تمنينا أنه سكت من كثر ما اهتم الرسول عليه السلام بشهادة الزور وما يترتب من ورائها من اعتداء على الحقوق كان متكئا فجلس بناء عن اهتمامه بعظمة هذه الكبيرة من الكبائر والذي اسمع ان في نفسي وانشرها له صدري هو هذا المعنى الثاني، لان الاكل متفئا هو من سينة المستكبرين المتعجرفين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان كما تعلمون سيد المتواضعين، ولذلك كان يقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. فهو عليه الصلاة والسلام كان أكله على حسب القاعدة التي وضعها لأمته في مثل قوله صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس إلا جلسة المتواضع، وأما الاتكاء وهو يأكل فإنه من جلسة المتكبرين. وسواء كان الراجح هذا التفسير للاتكاء أو ذاك، فينبغي أن نلاحظ أن قوله عليه الصلاة والسلام لا آكل متكئا لا يعني تحريم الأكل في هذه الهيئة، وإنما يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يتنزه عن أن يأكل بهذه الكيفية سواء متربعا أو متكئا على يمينه أو يساره. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كان يأكل على الأرض وكان لا يتربع وكان لا يتكئ، وإنما كان يقعي أو ينصب ساقا ويجلس على الأخرى. هذا الذي نعرفه من هديه عليه الصلاة والسلام في أكله في فعله وفي قوله. نعم. فضيلة الشيخ حضرة الله، هل المشي السريع سنة وهل تركه إسقاط سنة، وخاصة أن بعض أهل العلم جعل كثافة المشي من البدع أرض التاريخ جزاك الله خيرا؟ لا شك، نعود إلى ما ذكرناه في آخر الجواب السابق، خير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان سريع المشي فعلا، وكان أصحابه لا يكادون يلحقون به، وإنهم ليجهدون أنفسهم وهو لا يبني على شيء، لكن هذا شيء. والركض والسعي فذلك مما لا ينبغي أن يقع فيه المسلم، فبخاصة إذا خرج إلى المسجد. فكثير من الناس من يسعى أن يركض، والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال فيما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون أي تركضون كما يفعل بعض الناس، وبخاصة إذا دخل المسجد ووجد الإمام راكعا أو وهو يرفع فيركض ويسمع له رجة أو لجة في المسجد من سرعته في مشيته أو ركضه فيها. فيقول الرسول عليه السلام إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، ولا تأسوا وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وبهذه المناسبة لا يفتدن على أحد نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن السعي إلى الصلاة الذي قلنا إنه الركض والمشي غير الطبيعي من الإنسان. لا يفتدن هذا الحديث بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فليس معنى السعي هنا هو نفس السعي المذكور في الحديث، أي إن السعي المذكور في الحديث المنهي عنه هو غير السعي المذكور في الآية المأمور به. فلكل من لفظي السعي في الآية والحديث معنى يتناسب مع السياق والسباق. فحينما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون، كانت الجملة الأولى مفسرة للسعي المنهي عنه في الجملة التي تليها. أما السعي المأمور به في الآية فهو كناية عن الاهتمام بالانطلاق إلى صلاة الجمعة، وحينئذ فينبغي تفسير السعي هنا بمعنى لا يتناقض مع السعي المذكور في الحديث السابق، أي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي انطلقوا مجادين محرصين على أن تذهبوا إلى المسجد ولكن بغير ركض، وإنما عليكم السكينة والوقار. بهذا يمكن الجمع بين الآية وبين الحديث، فمعنى السعي باختصار في الآية غير معنى السعي في الحديث. السعي في الآية الاهتمام والانطلاق للمسجد، ولكن كيف يمشي كما جاء في الحديث: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار. فضيلة الشيخ حفظك الله، ذكرت أن سكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون دائما إقرارا، أرجو توضيح ذلك جزاك الله خير. كأن السائل يقول: ذكرت هذا في بعض المجالس وفي بعض النوايا، وإلا فأنا قلت آنفا في أول جلستنا هذه، لأن السنة قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، قلت هكذا وأنزلت تقريره عليه السلام أي إقراره لشيء ما منزلة فعله إياه أو منزلة قوله لذلك، إما تجويزا وإما حظا وإما أمرا. أما هذا السؤال فهو قد ذكرت في بعض المجالس فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان لا يكون سكوته إقرارا، وذلك صريح في بعض الأحاديث منها. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أخرجه الحاكم وغيره في السند الصحيح ومنه أبو يعلى في مسلمه، أن الرجل كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله مالا فيعطيه عليه الصلاة والسلام وهو قوي، وقد قال صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث: لا صدقة لغني ولا لمرة سوي. لا صدقة لغني ولا لمرة سوي. أي لا يجوز الصدقة، وبخاصة إذا كان صادقا لها للغني الذي هو الذي يجب عليه أن يتصدق، ولا لمرة سوي أي ذي قوة وصغي الدنيا غير عالي. لكن الذي كان يقع أحيانا ويشاهده منه أصحابه أنه كان يأتي للرجل وهو من مرة صغير يسأله فيعطيه عليه الصلاة والسلام ما توصل له من العطاء. فإذا خرج السائل وتحت إبته ما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لمن حوله إنه خرج من عندي يتأبطها نارا، فيقال له فلم تعطيه يا رسول الله؟ أعطني الجواب يسألونني ويكره الله لي البخل. يسألونني ويكره الله لي البخل أي أنا أعطيه حتى لا يرجع إلى قبيلته أو قومه يتحدث عني إذا لم أعطه، بأن محمدا رجل بخيل والله يكره له عليه الصلاة والسلام أن يتحدث الناس عنه ولو بالبخل فيقول فيه إنه بخيل. فهو يأتي فإعطاؤه لهذا الذي لا يستحق العطاء وسكوته عليه لا يعني إقرارا بفعله، وإنما ذلك مستثنى من قاعدة أن السكوت إقرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في هذا الحديث بماذا يعطيه ويدعه إلى خرج يقول لأصحابه بيانا، لأنه إنما يعطي مكره والإكراه هنا شرعي وليس ماديا، فإنه باستطاعته أن يمنعه وأن يصرفه وأن يقول أنت ذو قوة وتمام الجسم والدنيا، ولكن يخشى من وراء ذلك أن ينسب عليه الصلاة والسلام إلى البخل، وذلك مما ينفر الناس عنه. ومن مثل هذا الحديث اقتبس بعض العلماء المتكلمين في التوحيد وفي العقيدة أن الأصل في الأنبياء أن يكونوا كملا في هيئاتهم وأن لا يكونوا في أشكالهم منفرين للناس، لأن ذلك لا يتجانس مع دعوتهم للناس إلى دعوة الحق، دعوة التوحيد ودعوة الشريعة التي أنزلها الله تبارك وتعالى عليهم جميعا. نعم. فضيلة الشيخ حبيبة الله، ما حكم صلاة من به مرض البواسير؟ وهل يجوز له الصلاة في البيت مع العلم أن الدم لا يتوقف أبدا؟ أرجو التوضيح وجزاك الله خيرا. يصلي كما هو بعد أن يتوضأ لكل وقت صلاة، لكل صلاة وليس لوقت كل صلاة على القول الصحيح. ولا يجوز أن يصلي في المسجد في الدار، ولكن عليه أن يصلي في المسجد إذا كان يستطيع الذهاب إلى المسجد ولم يكن له عذر في الصلاة في البيت. فعليه إذن أن يصلي في المسجد وأن يتوضأ للصلاة بعد دخول الوقت وليس قبل دخول الوقت. قبل الخطبة أو قبل الإقامة؟ لا، قبل الخطبة، فهي معذورة على كل حال، لأن حضور الخطبة من تمام الصلاة يوم الجمعة. نعم. اختلف العلماء قليلا وحديثا في فخذ الرجل، ما بين قائل انه ليس بعوره، وما بين قائل انه عوره مخففه، فالعوره المغلظه انما هما الشيء الثالث. فالصحيح ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما طريق واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة. وبعد ثبوت مثل هذا الحديث لا يجوز للمسلم العارف بصحة هذا الحديث أن يعارض الحديث ويقول لا، ليس الفخذ عورة، اللهم إلا إذا كان لديه شبهة تمنعه من الأخذ بهذا الحديث، أو تجعله يفسر الحديث بما سمعتم آنفا من أن بعضهم يقول الفخذ عورة ولكنه عورة مخففة، يحمله على ذلك ما يقرأه في بعض الكتب السنة الصحيحة في البخاري أو في صحيح مسلم، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر فخذه في بعض المناسبات، فيتخذ ذلك حجة على أن الفخذ ليس بعورة. لكن من كان على علم بأصول الفقه، وكما ذكرنا قبل الصلاة أنه إذا تعارض فعله عليه السلام مع قوله قدم قوله على فعله، وذلك لأن القول مشروع لكل أمته، وأما فعله فقد يكون خاصا بذاته عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا كان عليما بالقاعدة الأخرى التي تقول إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، فقوله عليه الصلاة والسلام الفخذ عورة حاضر يعني مانع يعني محرم، وكشف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحوادث بفخذه هذا فعل منه مبيح، فإذا تعارض الحاضر مع المبيح قدم الحاضر على المبيح. فهنا توفرت قاعدتان، لو استقلت إحداهما بالأمر فجعلت الفخذ عورة، فكيف وقد توفرت هاتان قاعدتان؟ فقوله الفخذ عورة خالف فعله، فإذا قدم فعله على قوله. قوله حاضر مانع محرم لكشف الفخذ، فعله كشف، فالحاضر مقدم على المبيح، بذلك الصواب أنه يجب على المسلم أن يحرص على ستر فخذه لأنه من العورة. أما الدخول في دقائق لا أدلة عليها فيقال الفخذ عورة صغرى والشوأتان عورة كبرى، فهذا من باب الرأي والاجتهاد، لا شك من الناحية النظرية أن الفخذ ليس من حيث أنه أوضح فالصوتين هذا لا شك فيه، ولكن من جهة أخرى قد تكون قد يكون الفقير أشد تحريما لأنه قد يحرك الشهوة أكثر من الصوتين، فلذلك فلا داعي للدخول في هذا التمييز سواء كبرى أو سواء صغرى. يكفي ما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتقدوا عورا. نعم هذا كيف يكون صفة من يقول كيف دفع رسول المحضر عن انتقد عورا؟ كيف تزوج رسول أكثر من أربعة؟ أليس محظورا؟ ها؟ لكن خصوصية، لكن هنا يمكن أن يذكر الفقير الباحث أكثر من هذا العدد، لكن حقيقة هذا الجواب كان هو لصد المفكر في هذا السؤال أن يرد قوله عليه السلام كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يرتكب المحظور. الجواب كان جدليا كما قلت لك آنفا، لكن هو ليس محظورا بالنسبة إليه، هذا هو الجواب الدقيق مما هو. لكن ما هو السبب؟ هناك ثلاث احتمالات بمثل كشفه عليه السلام عن فقده في بعض الأحاديث. الجواب بما كشف جواب من ثلاثة أيضا. الجواب الأول يمكن أن يكون ذلك قبل قوله الفقد عورة، فهذا جواب مضطرد بالنسبة لكثير من الأمور التي فيها فعله يخالف قوله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يكون ذلك لأمر لا يملكه كأن ينكشف عن ثوبه، وأنا ما أردت أن أدخل في هذه التفاصيل حتى لا أطيل في الإجابة. فإن من تلك الأحاديث التي فيها انكشاف فقد الرسول عليه السلام حديث أنس في الصحيحين أنه لما أغار عليه الصلاة والسلام على خيبر وهو على فرسه، روايتان هما لفظان، أحدهما في صحيح البخاري حسر رسول الله عن فخذه، ورواية مسلم انحسر الإزار عن فخذه. وهذه صورة طبيعية جدا، إذا تصورنا الفرسان الأولين كيف كانوا إذا ركبوا أنه يلمون ثيابهم وقمصانهم لكي لا يتوارخ في ركوبه على فرسه. فيمكن أن يكون الأمر لما ضم ثوبه وإزاره عليه الصلاة والسلام فالرأي قال كشف عن فخذه، لكن أحدهم روى الرواية بأدق تعبيرا انحسر الإزار عن فخذه، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذا الكسر ولكنه وقع بما قصد منه. فبمثل هذه الاحتمالات يجاب. وأخيرا الاحتمال الثالث والأخير يمكن أن يكون هذا خصوصية، فمثل تزوجه عليه السلام بأكثر من أربعة. وهناك أحاديث كثيرة تصبح أنزلة للتوفيق بينها على هاتين القاعدتين، ولا أريد أن أفتح عليكم باب جديد أعيش ما عندنا من الأسئلة. ما فضيلة الوالد حفظه الله، هل مسألة التوفيق مسألة اعتبارية؟ بمعنى أننا نجد الإمام الحاكم في مستدركه ونجد الإمام ابن الجوزي ذكر في كتابه الموضوعات أحاديث صحيحة، فلماذا هذا التخالف؟ وما هو المنهج الذي يسلكه الباحث في هذه المسألة؟ أرجو التوضيح وجزاك الله خيرا. هذا السؤال فيه غرابة، لأنه لو أردنا أن يعبر عنه بعبارة مفهومة، فالذي يقول لماذا يخطئ العالم؟ قال هذا سؤال ما أحد يسأل هذا السؤال، لأنه طبيعة الإنسان أن يخطئ. فهذا الذي يتساهل أخطأ في تساهله كالحاكم وغيره، وذاك الذي تشدد فصح أحاديث صحيح فضعف أحاديث صحيحة أو حسب بوضعها كذلك متشدد. فلا يقال لما تشدد هذا ولما تساهل هذا، الجواب الجذري لأنه بشر، أما الجواب العلمي فهو لأن كلا من المتساهلين أو المتساهلين ومن المتشددين أقام قاعدته في التساهل أو في التشدد على مبادئ وقواعد اقتنع بها وكان في اقتناعه مخطئا. فإذا رجع الأمر أن يقال لماذا أخطأ، جواب لأنه بشر، أما التفصيل فيعرفه العلم. مثلا لماذا يخطئ ابن حبان فيوثق المجهولين كما هو معلوم عند المشتغلين بهذا الحديث؟ الجواب الجذري المقنع لأنه بشر، أما الجواب العلمي التفصيلي لأنه قام خطأه هذا الذي نحن نعتقد أنه خطأ على قاعدة اقتنع بها. فهو يقول الأصل في كل راوي المسلم العدالة والسلامة، فأنا أقول ولو ما عرف حاله إنه ثقة. فهذا يجده الباحث في كتبه صريحا، فيقول فلان ابن فلان لا أعرفه ولا أعرف أباه. أين ذكر هذا الكلام؟ في كتابه الثقات، أي فلان ابن فلان ثقة. وبجانب ذلك يقول لا أعرفه ولا أعرف أباه، إذن هو أقام هذا التوثيق على قاعدة مقتنع بها، لكنه أخطأ عند الجمهور وهو فعلا أخطأ. فإذا رجع كل من المتساهلين والمتشددين إلى قناعتهم الشخصية، وقد يكونون مخطئين وهذا هو الغالب، وقد يكونون مرشدين. والمقصود أن العالم عليه أن يجتهد بمعرفة الحق، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فله إن أصاب أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. بهذه الإجابة نختم جلسنا لهذا اليوم، ونقول شيخنا جزاك الله خيرا وأطال في عمرك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل هذا الذي يعني جاهز يعني بحيث انه لا يجاء فعلا عند بعض السلام أم أنه يكون جيد؟ لا يجاء إطلاقا. طيب فنشف عرفة سلم يكون من مناسم السبب أمين أرسل صحيح؟ نعم بسك صحيح؟ نعم انا مدرسه هنا ايش تكلمنا ذات اليوم اي بس شخص ذكرت انه لابد يكون نفس الراوي كيف لابد يكون نفس الراوي يعني اخرج عن البخاري ايش رجل لا درست اذا كنت ذاكرا قلت ان بالنسبه للحاكم والبيهقي ونحو ذلك ممن اسانيدهم قويه لا يجوز انكار اسنادهم على شرط البخاري او على شرط مسلم هذا لا يمكن إلا في مثل رواج إمام أحمد في المسلم أذكر هذا المزاج هي سؤالك إيش معناه الآن ما هو ما هو إيش؟ ليس عن المسلم يعني المسلم لا أشكال فيه أنا عم أقول لك عن المسلم من المسلم بس عم أقول لك متى يكون قول القائل إسناده صحيح على شرط الشيطين وهذه الناس إنما يمكن أن يقال هذا في مثل المسلم أما في مثل المستدرك والبيهقي فلا يسأل مثال هذا لأنه بين الحاكم وبين شيخ الشيخين مثلا يكون في واسطة أو أكثر في ولا سؤال يا ما نجحت في هذا ما أشوف وضع الحيارة فلما يصح كيف تقول مثلا وهو كما قال حاكم الذهب كيف أقول هو كما قال من بعض الأحيان يكون السند اللي من كل اسناد الحاكم الى الشيخ موجود اسناد ثاني في الخارج المستدرك او في نفس المستدرك يكون في طريقين او اكثر. لا نعرف اللي يعطي السيارات الان السيارات الاداري خلص عنده هذا تأتي للتكبيرتين وتسلم. طيب وماذا أصنع بعد التكبيرة الأولى إذا كبرت أنا بعد ما سلم الإمام أكبر؟ أكبر تكبيرتين إذا فاتتني تكبيرة. أيوه. إيه نعم. بعد التكبيرة الأولى من التكبيرتين أقرأ الفاتحة. هذا؟ لماذا؟ لأن درست التكبيرتين. نعم. يلا الإمام. نعم. لكن التكبيرة الأولى المفروض أنك تقرأ الفاتحة. هذا يكون التكبير. نعم. كما تفعل ما تصلي صلاة الفريضة وبعد كثيرة إذا جئت إلى صلاة العشاء مثلا فأدركت الإمام في الركعة السابقة أو الرابعة وأحرمت قلت الله أكبر ماذا تفعل؟ أنا تقرأ الفاتحة وهو نفس الطريقة تطبق على أو في صلاة الجنازة. طيب فإذا أدركت تكبيرتين ثم سلم الإمام وأتيت بالتكبيرة الثالثة هل أدعو علمي في عدد التكبيرة الثالثة؟ كما تفعل صليت مع الإمام في أول الوقت والعيدين فوات الركعة الأولى من العيدين ولا الركعتين نصلي يعني أدرك التشهد في الركعة الأولى يا جماعة الأمثلة تتكرر جدا قاعدة القاعدة تستريحون ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتوا طرف السؤال هل صورة إن وقعت أنا إمام وسهل إمام وسجود يفصل عليه بعد الثلاث وفي لغم بعض المؤمنين فاتسهم ركعة أو ركعتان في حال تسليم الإمام التسليم الأولى ليصل بعد الثلاث قام بعض المؤمنين يسلم ما عليه في فما وضعهم هل يرجعون ليصل مع الإمام أم يسجدون بعد أن يسلموا ما فاتهم أم يسقط عنهم مكانة الإمام هل يسجدون الإمام ويرجعون حتى لو شرعوا يرجعون عن خطأ ليس عن شرع بالتحكم. نعم. فما رأيك في الإمام الشافعي في أن كل ما ورد في السجود بعد السلام فهو لأن الرسول سهى عليه بعد قبل السلام فسجد بعد السلام إلى ملكه. أنا رأيي أن التفصيل الذي يذكر في بعض المواهب أنه لا فرق بين من زاد وبين من نقص. أي يجوز كل من السلام وعدم السلام. يجوز قبل أو بعد؟ أيوه. حتى في الشك. في كل شيء. في كل شيء.